بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 34 بعد 200. وقبل أن نبدأ في الحديبية نقارن بين كلام ابن واقد وابن إسحاق. ابن إسحاق المشكلة في السرايا ما يجعلها على الترتيب، لأنه ما عنده تواريخ، فدمجها في الأخير بعد ما فرغ من حجة الوداع. ذكر السرايا وقال أنها تقريبا 38، يعني السرايا والبعوث. ثم يجعل اللي سنة بدر في السنة الثانية، واللي قبلها سرية أبي عفك، قتل ذاك المنافق، وقتل عصمة اللي كانت بعد بدر أو قبيل بدر، يجعلها مع اللي في السنة التاسعة، خلطها كلها سوا. هذا في آخر سيرة ابن إسحاق. لكن بناخذ الآن اللي مر معنا قريبا، وفيه في ملحظ آخر، اختلاف الأسماء، اختلاف شديد في الأسماء بينهم، سواء أسماء الأماكن أو أسماء الرجال. وفي تفاصيل أحيانا موجودة عند ابن إسحاق وأشعار. فمثلا غزوة زيد بن حارثة إلى جذع، إلى حسمة، أرض حسمة، هذه في الدرس الماضي أو اللي قبله. يقول ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن رجال من جذام كانوا علماء بهذا الغزوة، أن رفاعة بن زيد قدم من قومه على قومه من عند النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يدعوهم للإسلام فاستجابوا. ثم لم يلبث أن قدم دحية من عند قيصر صاحب الروم، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ومعه تجارة له دحية، حتى إذا كانوا بوادي من أوديتهم في حسمة يقال له شنار، الوادي اسمه شنار في حسمة، حددنا حسمة في غرب تبوك. أغار على دحية بن خليفة الهنيد بن عوص، وعند بن واقد بن عارض، وابنه عوص بن الهنيد الضلعيان، والضليع بطن من جذام، فأصاب وكل شيء كان معه، فبلغ ذلك قوما من الضبيب، الضبيب غير الضليع، الهنيد هذا من الضليع، ورهط رفاعة بن زيد هم من الضبيب، بلغهم ذلك وهم ممن أسلم وأجاب، فنفروا إلى الهنيد وابنه، فيهم من بني الضبيب النعمان بن أبي جعال، هذا تقدم، حتى لقوهم فاقتتلوا. فانتمى يومئذ قرة بن أشقر الضفاوي ثم الضلعي من جماعة الهنيد. هناك عند ابن واقد فروة أو كذا، وبعدين الصلعي قال: أنا ابن لبنى، ورمى النعمان بن أبي جعال بسهم فأصاب ركبته، هناك أصاب عقبه، فقال حين أصابه: خذها وأنا ابن لبنى، وكانت له أم تدعى لبنى. قال: وكان حسان، هناك حبان أو كذا، ابن ملة أو ابن ملة الضبيبي، أيضا بني الضبيب من جماعة رفاعة، قد صحب دحية بن خليفة قبل ذلك الكلبي، فعلمه أم الكتاب الفاتح. ويقال قرة بن أشقر الظفاري، وليس الظفاوي، الظفاري، وحيان بن ملة، هذا ابن هشام يقول، وليس حسان. المهم الأسماء ما تفرق كثير. قال: فاستنقذوا ما كان في يد الهنيد وابنه وردوه على الدحية، فخرج الدحية حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره، واستسقاه دم الهنيد وابنه، هذه تعبير عربي، هناك مكتوب استسعاه، يعني طلب من يسعى معه، هنا استسقاه. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وذاك الذي هاج غزوة زيد إلى جذام، وبعث معه جيشا، وقد وجهت غطفان من جذام. الآن هناك قلنا يمكنها غطفان المشهورة، يقول: ووائل ومن كان من بني سلامان وسعد بن هذين. قال: حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القبائل لما جاءهم رفاعة بن زيد، قال: وجهوا حتى نزلوا الحرة، حرة الرجلة معروفة باسمها الآن، ورفاعة بن زيد كان في تلك الحرة في كراع من الحرة اسمه ربة أو ربة، لكن شكل كذا ربة. قال: لم يعلم بما حصل رفاعة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ومعه ناس من بني الضبيب. قال: وسائر بني الضبيب بوادي مدان من ناحية الحرة مما يسيل مشرقا، يسيل مشرق، وأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية الأولاج، فأغار بالماقص من قبل الحرة، فجمعوا ما وجدوا من مال وأناس، وقتل الهنيد وابنه ورجلين من بني الأجنف. وقال ابن هشام: بل هم من بني الأحنف، وبعضهم قال الأخيف، على كل حال. قال ابن إسحاق: ورجل من بني الخصيب. فلما سمعت بذلك بنو الضبيب والجيش، جيش زيد بفيفاء مدان، ركب نفر منهم، وكان في من ركب معهم حسان بن ملة على فرس لسويد بن زيد يقال لها العجاجة. هذا واضح أن ابن إسحاق حدث ناس جذاميون، يعني تفاصيل أدق حتى أسماء الفرس أسماء الخيول. وأنيف بن ملة أخو حسان أو حيان أو حبان على فرس لملة يقال لها رغال، وأبو زيد بن عمر على فرس يقال لها شمر. فانطلقوا حتى إذا دنوا من الجيش قال أبو زيد بن عمر وحسان لأنيف بن ملة: كف عنا وانصرف يا أنيف، فإنا نخشى لسانك، يعني استعجلوا كذا. فوقف عنهما، هذا أخو حسان يقول لأخيه أنيف بن ملة وأبو زيد بن عمه، قال: فلم يبعد من حتى جعلت فرسه تبحث بيديها وتتوثب، فقال: لأنا أظن بالرجلين منك بالفرسين، فرسه تريد الفرسين اللي راحن. شوف، هو فرس أنيف اسمها رغال، وفرس أبو زيد اسمها شمر، وفرس سويد بن زيد، فرس حسان اسمها العجاجة. فلما ردوا أنيف وقالوا: نخشى لسانك، أنيف على رغال، جعل الرغال يبحث يريد العجاجة ويريد شمر. فقال الرجل: إن كان أنت يا أنت أنا أظن بالرجلين منك بالفرسين، فأرخى لها حتى أدركهما، أخذت تبحث بيديها الفرس. فقال له اللي هو حسان أخوه أبو زيد: أما إذ فعلت ما فعلت فكف عنا لسانك ولا تشأمنا اليوم. يعني بعضهم يخافون، بعض الناس يكون مشؤوم، تقدم مثل هذا. قال: فتواصوا ألا يتكلم منهم إلا حسان بن ملة، وكانت بينهم كلمة في الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعض، إذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال بوري أو قال ثوري، وهناك مكتوب قودي. ها، فلما قد تكون تصحيف وقد يكون اختلاف رواية. فلما برزوا على الجيش، جيش زيد بن حارثة، أقبل القوم يبتدرونهم أصحاب زيد، فقال لهم حسان: إن قوم مسلمون. وكان أول من لقيهم رجل على فرس أدهم، فأقبل يسوقهم. فلما أقبل يسوقهم قال أنيف بن ملة، هذا اللي ردوه، بوري ناون يضرب بسيفه، هم يقولون لا تشأمن اليوم. قال له أخو حسان: مهلا مهلا مهلا. فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حسان: إنا قوم مسلمون. قال له زيد: فقرأ أم الكتاب. فقرأ حسان، وكان قد صحب دحية الكلبي وتعلم منهم الكتاب. فقال زيد بن حارثة: نادوا في الجيش، إن الله تعالى قد حرم علينا ثغرة القوم، يعني ناحيتهم التي جاءوا منها، إلا من ختر، أي نقض العهد. قال ابن إسحاق: وإذا أخت حسان بن ملة هي امرأة أبي وبر بن عدي بن أبي أمية بن الضبيب في الأسارة، أخته. فقال زيد بن حارثة له: خذ أختك. قال وأخذت بحقوه. فقالت أم الفرز الضلعية: أتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم؟ فقال أحد بني الخصيب: إنها بنو الضبيب وسحر ألسنتهم سائر اليوم، يعني نقول إنهم كلامهم زين وهم اللي أثروا في زيد. فسمعها بعض الجيش فأخبر بها زيد بن حارثة: سحر ألسنتهم سائر اليوم. فأمر بأخت حسان ففكت يداها من حقوه، وقال زيد: اجلسي مع بنات عمك حتى يحكم الله فيكن حكمه. لما سمع أن واحد منهم من جماعتهم من بني الخصيب قال: هؤلاء بنو الضبيب وسحر ألسنتهم سائر اليوم، يعني إنهم كأنهم خدعوا زيد، لكنهم قرأوا أم الكتاب. قال: اجلسي مع بنات عمك حتى يحكم الله فيكن حكمه. قال فرجعوا ونهى الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الذي جاءوا منه، يعني إلى الآن هو مستريب منهم. قال فأمسوا في أهليهم واستعتموا ذودا لسويد بن زيد، استعتموا يعني حلبوه العتمة، اللبن إذا انتظروه ذلك الوقت. فلما شربوا عتمتهم ركبوا إلى رفاعة بن زيد، وكان في كراع الحرة اللي هو ربه. وكان ممن ركب إلى رفاعة تلك الليلة أبو زيد بن عمر، هذا اللي كان مع حسان، وأبو شماس بن عمر، وسويد بن زيد، وبعجة بن زيد، وبردع بن زيد، وثعلبة بن زيد، ومخربة بن عدي، وأنيف بن ملة، هذا اللي ردوه ولحقه، وحسان بن ملة أخوه أو حبان. قال فصبحوا رفاعة بن زيد في كراع ربه في ظهر الحرة على بئر هناك من حرة ليلى. فقال له حسان بن ملة: إنك لجالس تحلب المعزة ونساء جذام أسارى قد غرهن كتابك الذي جئت به، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا رفاعة بن زيد بجمل له فجعل يشد عليه رحله وهو يقول: هل أنت حي أو تنادي حيا؟ هل أنت حي أو تنادي حيا؟ ثم غدا وهم معه المجموعة هذه، وغدا معه بأمية بن ظفارة وهو أخي الخصيبي المقتول اللي هو قرة، قرة الظفاوي خصيبي. قال: مبكرين من ظهر الحرة مبكرين، فساروا إلى جوف المدينة 3 ليالي، والرابعة صبح المدينة. وهذا سيذكر في القصيدة، لأن هذا سبحان الله السير سريع جدا. فلما دخلوا المدينة انتهوا إلى المسجد، فنظر إليهم رجل من الناس فقال: لا تنيخوا إبلكم فتقطع أيديهن. قال: فنزلوا عنهن وهن قيام. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم ألاح إليهم بيده أن تعالوا من وراء الناس، تعالوا تعالوا من وراء الناس. قال: فجاءوا من وراء الناس حتى قربوا من عليه الصلاة والسلام. فلما استفتح رفاعة بن زيد الجذامي المنطق قام رجل من الناس فقال: يا رسول الله إن هؤلاء قوم سحرة، يا رسول الله إن هؤلاء قوم سحرة، رددها مرتين. فقال رفاعة بن زيد: رحم الله من لم يحذنا من يومه هذا إلا خيرا. الحذية العطية، يعني لا يجينا منه إلا خير. سحرة كأنهم معروفين بحسن المنطق لما استفتح المنطق، وهذاك يقول السحر وألسنتكم سائر اليوم. قال رفاعة بن زيد: رحم الله من لم يحذنا في يوم هذا إلا خيرا. قال: ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كتبه له، وقال: دونك يا رسول الله، دونك يا رسول الله قديما كتابه حديثا غدره. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأه يا غلام وأعلن، يعني يرفع صوته. فقرأه الغلام ورفع صوته، فلما قرأ الكتاب استخبره وقال: ما الخبر؟ قال زيد بن حارثة رضي الله تعالى: ها الأسارة والبنات والأمهات كلهم معه ونحن مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف أصنع بالقتلى؟ 3 مرات: كيف أصنع بالقتلى؟ كيف أصنع بالقتلى؟ عليه الصلاة والسلام أوفى بني آدم. فقال رفاعة بن زيد: أنت يا رسول الله أعلم، لا نحرم عليك حلالا ولا نحلل لك حراما، يعني أنت أعلم. فقال أبو زيد بن عمر: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين، اللي هم الهنيد بن عوص وابنه، والثالث هذا قتلوا الهنيد وابنه وقرة بن أشقى. ورجلين الهنيد وابنه ورجلين من بني الأجنف أو من بني الأخنف أو كذا. طيب، فقال يا رسول الله أطلق لنا من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو زيد، صدق أبو زيد، اركب معهم يا علي. قال علي: إن زيدا لن يطيعني يا رسول الله. قال: خذ سيفي هذا. فأعطاه سيفه. قال علي: ليس لي راحلة يا رسول الله، أركبه. فحملوه على بعير لثعلبة بن عمر، أي ثعلبة منهم أو اللي معهم ثعلبة بن زيد، وفي نسخة بن عمرو يقال له مكحال. فخرجوا فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وبر يقال لها الشمر، فأنزله عنها. فقال يا علي: ما شأني هذا الرسول اللي هو رافع بن مكيث؟ فقال: هذا مالهم، عرفوه وأخذوه. ثم ساروا فلقوا الجيش بفيفاء الفحلتين فأخذوا ما في أيديهم. شوفوا ايش قال هنا، هناك يقول حتى أنهم يأخذون المرأة من تحت فخذ الرجل، هنا يقول حتى كانوا ينزعون لبيد المرأة من تحت الرحل. لكن هناك أيضا بعدها قال يعني ما يؤكد أنهم إنه قاصد هذا، قال: وكانت النساء قد منهن منبيع ومنهن مفرق وبعضهم مستبر، يعني. لكن هنا يقول حتى كانوا ينزعون لبيد المرأة من تحت الرحل. فقال أبو جعال حين فرغوا من شأنهم كله، أبو جعال هذا اللي كان معهم النعمان بن أبي جعال لما انتخر من أصحاب رفاعة بن زيد، قال: وعاذلة ولم تعذل بطب، ولولا نحن حش بها السعير، يعني وضعت في النار أو ماتت أو سبيت. يقول: هي تعذلنا ولم تعذل بطب، تدافع في الأسارة بابنتيها ولا يرجى لها عتق يسير، ولو وكلت إلى عوص وأوس لحار بها عن العتق الأمور. لحار بها عن العتق الأمور، ولو شهدت ركائبنا بمصر تحاذر أن يعل بها المسير، يعني تخشى أن يعطلها شيء. وردنا ماء يثرب عن حفاظ لربع إنه قرب ضرير، لربع يعني يوم رابع، إنه قرب، القرب نوع من السير، ضرير يعني مضر بالإبل، يعني يأتون من أقصى الشمال من تبوك ونواحيها إلى المدينة في 3 ليالي 700 كيلو. إنه قرب ضرير بكل مجرب كالسيد نهد، السيد الذيب والنهد القوي المشتد، على أقتاد ناجية صبور الناقة، فدا لأبي سليمة كل جيش بيثرب إذ تناطحت الأمور، اللي هو رفع هذا، غداة ترى المجرب مستكينا خلاف القوم هامته تدور، هامته تدور. فهذا ما كان من غزوة زيد بن حارثة أو أبو أسامة إلى حسمة، قريبة جدا من رواية ابن واقد، لكن فيها زيادات وفيها تغيير في الأسماء وفيها قصيدة، وهذا اللي يميز بن إسحاق الشعر والجغرافيا البلدان. كذلك غزوة زيد بن حارثة ومصاب أم قرفة، هذا يقولون أن زيد بن حارثة ذهب إلى وادي القرى، المرة هذه ما كانت غزوة، هو يقول غزوة، كان ذهب في تجارة ووضع الدراهم معه في خصي تيس، قال فلقي به في رواية الواقد، قال فلقي به بوادي القرى بني فزارة زعماء غطفان، فأصيب بها ناس من أصحابه، ولتث زيد من بين القتلى، وأصيب ورد بن عمر بن مداش أحد بني سعد بن هذيل، أصابه أحد بني بدر من فزارة، قال بن هشام، ويقال سعد بن هذيم، سعد بن هذيم من عذرة من قضاعة، وسعد بن هذيل من هذيل بن مدركة، ورد بن عمر بن مداش، ابن إسحاق يقول هذلي وهذا يقول عذري. طيب، قال ابن إسحاق فلما قدم زيد بن حارثة المدينة بعد ما حصل لأصحابه وله، آل أقسم ألا يمس رأسه غسل من جنابه حتى يغزو بني فزارة، فلما استبل من جراحته كان ارتث من بين القتلى، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في جيش، قال فقتلهم بوادي القرى وأصاب فيهم وقتل، حتى قتل قيس بن المسحر أحد اللي معه اليعمري، اليعمري كناني، قتل مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر زعمائهم. وفي رواية مسعدة هذا هو اللي قتل محرز بن نضلة في ذي قرد وقتله أبو قتادة وكذا. قال وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة ابن بدر، هذه أيضا من زعمائهم، وكانت عجوزا كبيرة، وكانت عند مالك ابن حذيفة بن بدر أيضا من زعمائهم، وكانت أم قرفة هذه في بيت شرف عظيم، حتى كانت العرب تقول لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت، لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت. فكانت عجوزا كبيرة أسرت، وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدر، وأسرت بنت لها اللي هي جارية هذه كلها، وعبد الله بن مسعد، إذن مسعد قتل وعبد الله مأسور والعجوز وبنتها. فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة العجوز هذه، فقتلها قتلا عنيفا. تقدم عند ابن واقد أنه وضع رجليها كل واحد ربطها بفرسه، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتها، بنت أم قرفة، وبعبد الله بن مسعد، وكانت بنت أم قرفة لسلمة بن الأكوع، وكان هو الذي أصابها، وكانت في بيت شرف قومها يعني من بيت الرئاسة. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة فوهبها له للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهداها عليه الصلاة والسلام لخاله حزن ابن أبي وهب اللي هو جد سعيد المسيب، فولدت له عبد الرحمن بن حزن اللي هو عم سعيد المسيب. فقال قيس بن المسحر في قتل مسعدة بن حكمة بن بدر هذا، وأيضا قتل أم قرفة، لكن هو يقول سعيت بورد مثل سعي ابن أمه، هذا قيس بن المسحر، وإني بورد في الحياة لثائر، البيت فيه قواء لأن هذا بالضم وبعدين بأتي بالكسر، كررت عليه المهر لما رأيته على بطل من آل بدر مغاور، فركبت فيه قعضبيا كأنه شهاب بمعرات، المعراة الموضع لا يستر شيء يذكى لناظري، ولما ركبت فيه القعضبي اللي هو السنان منسوب إلى قعضب رجل كان يصنع لسنة، فركبت فيه قعضبيا كأنه شهاب بمعرات ما يحجب شيء بعراء يذكى لناظري. أيضا كما قلت لكم الشعر عند ابن إسحاق، ابن واقد ما يهتم بالشعر، ابن إسحاق يهتم بالشعر وبالبلدان الأماكن بالضبط يحددها وأسماء الخيل وأسماء الإبل. كذلك غزوة عبد الله بن رواحة هذه اللي كانت إلى خيبر، غزوتين، مرة كان يستعلم ومرة قتل. هناك يقول ابن واقد أسير بن زارم، وهذا أشبه بأسماء اليهود. هنا يقول إحداهم التي أصاب فيها اليسير بن رزام، وقال ابن هشام ويقال ابن رازم رازم، وبعضهم قال ابن زارم، الله أعلم، المهم الأسماء ما تأثر. وكان بخيبر يجمع غطفان لغزو النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث إليه عبد الله بن رواحة ومعه عبد الله بن أنيس، فلما قدموا عليه كلموه وقربوا له وقالوا إن قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم استعملك على اليهود وأكرمك، فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من اليهود، فحمله عبد الله بن أنيس على بعيره حتى إذا كان بالقرقرة من خيبر لهناك حدد بالضبط على 6 أميال، ندم اليسير بن رزام على مسيره للنبي صلى الله عليه وسلم، ففطن له عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف، فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله، وضربه اليسير بمخرش في يده من شوحط فأمه مأمومة، ومال كل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه من يهود فقتله. عند ابن واقد 30 مقابل 30، قتلهم كلهم إلا رجلا واحد أفلت على رجليه، فلما قدم ابن أنيس على النبي صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه. وغزوة عبد الله بن عتيك خيبر، شوف هذه في السنة الرابعة وهذه في السنة السادسة، ما عاد يميز يعني يخلطها كلها سوا. أما التواريخ ما يضبطها ابن إسحاق، يجعل هذه فوق هذه، واللي سنة 4 يخليها سنة 8، لكن الشعر يجيبه وإن كان كثير منهم منحول، ويأتي بالأسماء ويأتي بالبلدان. سبحان الله كل واحد متميز في شيء. وفيه سبل الهدى والرشاد للصالحي، فيه ميزة، هذاك يأتيك بالضبط، يضبط الكلمة، يعني إذا انتهى من الغزوة يقول ضبط المفردة، فيضبط مثلا الأسماء يقولك بضم المهملة وكذا يضبطها صح، ويضبط البلدان ويشرح الشعر وكذا، هذا سبل الهدى والرشاد، متأخر جدا هذا القرن 9. ثم ذكر غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي في عرنة، هذه تقدمت وشعرها. ثم أكمل سرد السرايا، فحنا بس سنذكر اللي هم اللي مرت معنا. غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، هذه يقول ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم. شفت اللقطة هذه؟ هذا السؤال، إرسالها من بين الكتفين. فقال عبد الله بن عمر سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم، سيأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عمم عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الله بن عمر كنت 10 من رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الله أكبر، الأربعة الخلفاء، وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وأبو سعيد الخدري، وأنا عاشرهم عبد الله بن عمر. بالنسبة لأبي سعيد وعبد الله بن عمر كانوا شباب يعني 16 كذا، ومعاذ بن جبل مو بعيد عنه، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذ وأنا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 رهط، إذ أقبل فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال يا رسول الله صلى الله عليك، يقول الأنصار الفتى، أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال يا رسول الله صلى الله عليك فأي المؤمنين أكيس يعني أعقل؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به. إي والله إي والله، صدق عليه الصلاة والسلام. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس أولئك الأكياس. إي والله. ثم سكت الفتى، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، كلهم مهاجرين 10 إلا معاذ بن جبل وحذيفة بن يمان حليف له وأبو سعيد الخدري، والبقية مهاجرين، عبد الرحمن بن عوف بن مسعود بن عمر. قال يا معشر المهاجرين 5 خصال يعني على الغلبة إذا نزلنا بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن، إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلاف الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم ما مطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله جل وعلا، وتجبروا أي تعاظموا أن يحكموا بما أنزل الله فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. سبحان الله، خمس، هذا أيضا مرت في رواية ابن واقد. قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء، الكرابيس القطر، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضها ثم عممه بها، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو من ذلك من خلفه، ثم قال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف. ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه. شوف كلمة فإنه أحسن، يعني ابن عوف يحسن الاعتمام، لكن هذا أحسن وأحسن كما قلت لكم في رواية ابن واقد. طبعا ابن واقد فيها تفاصيل أكثر من هذا، ابن واقد تفاصيل صراحة. ابن واقد مفروض يكون هو الأصل ويكمل من ابن إسحاق البلدان وضبط الأسماء والشعر، وكذلك من سبل الهدى والرشاد ضبط الألفاظ، ومن بداية والنهاية ما في الكتب التسعة وما في كتب الحديث من الزيادات، وموسى بن عقبة وابن أبي شيبة وابن حزم في جوامع السيرة، هذا كلهم تجد عند ابن حزم يهتم بالأنساب أكثر شيء، وهكذا يعني يجمع بعضها بعض. طيب، ذكر أيضا سرية عمرو الضمري لقتال أبي سفيان أو اغتياله وما صنع في طريقه، هذه مرت معنا. وذكر أيضا سرية زيد بن حارثة إلى مدين، هذا أيضا مرت قريبا. مدين أيضا في حسمة، مدين الآن غرب تبوك جهة البدع. قال ابن هشام: ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن حسن، هذا يسمونه عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط، السبط يعني سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي. وعبد الله بن حسن هذا تركان شريف شريف، أكثر من نقل أخباره، هذا صاحب نسب قريش اللي هو الزبيري، هذا صاحب الزبيري، هذا نقل أخباره، حتى أنه كان في وادي الفرع هذا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن حسن، ومعه صهر له اللي هو أبو عبيدة، ذكر أخبار وقصيد وأشياء. طيب، عن أمه فاطمة بنت حسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة نحو مدين ومعه ضميرة مولى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأخ له، فأصاب سبيا من أهل ميناء وهي السواحل، الآن مثل ما تقول ضبا، كنا بعد ضبا مصحفة، من أهل ميناء وفيها جماع من الناس، فبيعوا ففرق بينهم السبي، هؤلاء جماع من الناس فبيعوا ففرق بينهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قدم زيد بن حارثة وهم يبكون، فقال: ما لهم؟ قالوا: يا رسول الله فرق بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوهم إلا جميعا. قال ابن هشام: يعني الأمهات والأولاد. هذه سرية تقدمت. وبعدين ذكر سبحانه سرايا قبل بدر، بس الترتيب والله مهم، ثم الباقي بعد، باقي سرايا أظنها ما بعد جاءتنا. سرية كرز بن جابر لقتل العرنيين الذين قتلوا يسار، هو يقول عن عثمان بن عبد الرحمن: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة محارب وبني ثعلبة اللي مرت عبدا يقال له يسار، فجعله في لقاح له، كانت ترعى في ناحية الجمة، الجمة هي الآن جهة الجدر، يعني الجمة جمة ضارع أيضا غرب جنوب المدينة، عن المدينة الجنوب إلى الغرب، وذات الجدر خلف عير، يعني من تلك الناحية. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قيس كبة من بجيلة، هذا عاد عكس ابن إسحاق، هنا ما ضبط، ليسوا من بجيلة، في الصحيحين أنه من عكل أو عرينة، فاستوبأوا وطحلوا، يعني كثر الوباء بهم وطحلوا، أصابهم الطحال، الطحال نفسه، فقال: لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانها وأبوالها، فخرجوا إليها، فلما صحوا وانطوت بطونهم، كانت منتفخة البطون استسقاء يعني، فانطوت البطون وصحوا، وأيضا حصل فيها عكن، عدوا على يسار راعي النبي صلى الله عليه وسلم فذبحوه وغرزوا الشوكة في عينه واستاقوا اللقاح. هم ما ذبحوا، قطعوا يديه رجليه وسملوا عينه، حديث هذا في الصحيح. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم كرز بن جابر فلاحقهم، فأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة ذي قرد، ولذلك يقول وجدوه في الغابة وصلبهم هناك، فقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم. أيضا تفاصيل ابن واقد عظيمة جدا. طيب هذه تقريبا اللي فاتنا من السرايا 15 هذيك، يعني قارنا بينها وبين كلام ابن واقد رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.